بينما هي زاهية لصاحبها، زاهرة مهما أراد من مطالبها حصل، ومهما توجه لأمر من أمورها وجد أبوابه مفتحة. إذا صابها القدر فأذهبها من يده وأزال تسلطه عليها أو ذهب به عنها، فرحل منها صفر اليدين ولم يتزود منها سوى الكفن. فتبا لما أضحته هي غاية أمنيته ولها عمله وسعيه. وأما العمل الآخرة فهو الذي ينفع ويدخر لصاحبه ويصحب العبد على الأبد. ولهذا قال تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، أي حال الآخرة لا يخلو من هذين الأمرين: إما العذاب الشديد في نار جهنم وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته ومنتهى مطلبه فتجرأ على معاصي الله وكذب آيات الله وكفر بأنعم الله، وإما مغفرة من الله للسيئات وإزالة العقوبات ورضوان من الله يحل من أحله عليه دار الرضوان لمن عرف الدنيا وسعى للآخرة سعيها. فهذا كلهم يدعو إلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. ولهذا قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور، أي متاع يتمتع به وينتفع به ويستدفع به الحاجات، لا يغتر به ويطمئن إليه إلا أهل العقول الضعيفة الذين يغرهم بالله غرور. ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته، وذلك يكون بالسعي بأسباب المغفرة من التوبة النصوح واستغفار النافع والبعد عن الذنوب ومضانها، والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح والحرص على ما يرضي الله على الدوام من الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه النفع. ولهذا ذكر الله الأعمال الموجبة ذلك فقال: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. والإيمان بالله ورسله يدخل فيه أصول الدين وفروعه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي هذا الذي بيناه لكم وذكرنا الطرق الموصلة إلى الجنة والطرق الموصلة إلى النار، وأن ثواب الله للأجل الجزيل والثواب الجميل من أعظم منته على عباده وفضله. والله ذو الفضل العظيم الذي لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من خلقه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.